السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات واللي بيذكروا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد، وقصة رعب مستوحاة من أحداث حقيقية وقوية جدا من تأليف الكاتبة دعاء يونس، اللي بنرحب بيها في أول قصة ليها معانا، وإن شاء الله في انتظار المزيد من أعمالك. أما الحلقة فمن إعداد المتألقة شروق أحمد. أنتوا كمان لو عندكم حكايات تقدروا تبعتوها لنا من خلال روابط الحسابات الموجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. للناس هوايات، ولكل واحد مننا هواية بتميزه عن غيره. هتلاقي اللي بيحب يجمع العملات المعدنية اللي عدى عليها زمن، واللي بيحب يجمع الطوابع، والبعض اللي بيحب يجمع كل ما هو نادر من لوحات وحاجات نادرة زي كده. أنا قدر بنت بتعشق جمع التحف. أنا وحيدة وماليش إخوات، عايشة مع بابا وماما وميسورين ماديا جدا والحمد لله. بشتغل وعندي محل ملابس في مول كبير. مخطوبة وبحب ماجد خطيبي جدا. وفي يوم من الأيام كالعادة كنت قاعدة بتصفح الفيسبوك بتاعي وفتح صفحات الأنتيكات والتحف. وقتها جذب انتباهي بوست في صور لأوضة نوم مكتوب فيه: لمن يعشق التحف النادرة، غرفة نوم كاملة لأحد الملوك. كان كاتب اسم الملك نيكولاس الرابع. أنا معرفوش أصلا، ومن اسمه كده باين إنه هو أجنبي. آخر البوست كان سايب رقم التواصل. فضلت أقلب في صور الغرفة وكانت مبهرة بشكل غير عادي، عجبتني جدا. حاجة كده ممكن ترجع للعصر الفيكتوري أو العصور الوسطى، فخمة بشكل ياخد العقل، منقوش على الخشب رسومات أول مرة أشوفها، وكانت مطلية باللون الذهبي وداخل فيها ألوان كتير مموهة مع بعضها، بس جذابة جدا. شدني شكل الأوضة وقلت لازم أتصل على الرقم وأعرف سعرها، ويا رب أقدر أشتريها، لأن بصراحة كنت هتجنن عليها، وكنت بجد هتعب نفسيا لو ما اشتريتش الأوضة دي، وخاصة أني عاشقة للتحف النادرة، ودي كانت هتكون قطعة فريدة جدا لو امتلكتها. في الفترة دي كنت قبل فرحي بكام شهر وبجهز لتحضيرات الجواز. رنيت على الرقم، اداني مشغول. قفلت المكالمة وقلت بعد شوية جرب أرن تاني عليهم، يمكن حد بيتصل بيهم بيسأل على التحف اللي عندهم. اتصلت تاني بعد ساعة وللأسف الرقم لسه مشغول. سجلت الرقم وقلت مرة تانية بأتصل عليهم واسألهم عن الأوضة، بس يا رب ما حدش يكون حجزها. عدى ليوم ونسيت موضوع الأوضة خالص. وصلت الساعة 10 بالليل وكنت مهدودة بسبب الشغل. دخلت أوضتي علشان أنام، وأول ما حطيت راسي على المخدة لقيت نفسي افتكرت الأوضة وسرحت في جمالها. قررت إن أول لما أصحى هكلمهم الصبح علشان أبقى كلمتهم من أول اليوم قبل ما تليفونهم يتشغل. وأنا بفكر لقيت تليفوني بيرن. استغربت لأني لقيت الرقم بتاع محل الأنتيكات هو اللي كان بيتصل بيا. فتحت وأنا مرعوبة، إزاي ده حصل؟ أنا أصلا ما كنتش رنيت عليهم لأنه الدالي مشغول. رديت وأنا صوتي مهزوز: ألو، مين معايا؟ لقيت شخص صوته هادي بيقول: أهلا يا فندم، مع حضرتك شاكر شاكر، صاحب محل أنتيكات شاكر اللي حضرتك حاولت تتصل عليه الصبح. رديت عليه وأنا حاسة بالقلق: وحضرتك عرفت منين اني حاولت اتصل بيكم؟ انا كل لما كنت برني كنت بلاقي الرقم مشغول. بسيطة يا فندم، انا وصل لي رسالة بان الرقم ده حاول يتصل علي، ولما لقيت نفسي فضيت قلت لما اشوف مين صاحب الرقم. حضرتك كنت طالبة حاجة او حابة تستفسري عن حاجة؟ حسيت بالراحة شوية من كلامه وقلت يمكن فعلا وصلوا رسالة ان حاولت اتصل. لو سمحت كنت عايزة اسأل عن الأوضة الانتيك بتاعة الملك، هي اتباعت ولا محجوزة؟ ولو لسه موجودة سعرها كام لو سمحت؟ الأوضة يا فندم لسه متاحة، ولو حضرتك حابة تشوفيها عن قرب ممكن تنورينا بكرة الساعة 9. اداني العنوان علشان أروح أشوفها. طيب ممكن أعرف سعرها الأول قبل ما أشوفها؟ يمكن تكون غالية وما أقدرش أشتريها. مش هنختلف على تمنها يا فندم، ولو مش مع حضرتك فلوس خالص اعتبريها هدية مني لحضرتك. شكرا لذوقك جدا يا فندم، بس بجد أنا عايز أعرف السعر كام علشان أبقى محضرة معايا الفلوس بكرة، علشان لو كده أشتريها في وقتها. لقيته قال لي تمن قليل جدا بالنسبة لشكلها، بس كان المبلغ برضو مش متوفر معايا. طلب مني 100,000 جنيه. شكرته وقفلت المكالمة، وكنت مصممة أني لازم أشتري الأوضة. ونمت وأنا ناوية تاني يوم أروح أسحب المبلغ اللي حوشته وأكمل من صاحبتي تمن الأوضة دي وأعملها مفاجأة لأهلي والخطيبي إني جبتها. أنا فعلا مخلصة فلوسي دايما على التحف. تاني يوم صحيت بدري وتصرفت في المبلغ كله واستنيت الوقت يعدي بسرعة علشان متشوقة أن أجيب الأوضة وأعمل مفاجأة لأهلي. وصلت البيت الساعة 8 بالليل وعملت حجة لأهلي أني رايحة مع صاحبتي مشوار مهم. لو سمحت يا بابا معلش أنا خارجة ضروري مع رضوى صاحبتي، أصل أنتوا عارفين أن هي كمان فرحها قرب وملهاش حد، مامتها متوفية وملهاش إخوات بنات ومحتاجاني أنزل أشتري معاها شوية حاجات. طيب يا بنتي بس يا ريت ما تتأخريش لأنك عارفة أنا بقلق وبخاف عليك إزاي، أنا ماليش غيرك يا حبيبة قلبي، ويا ريت لو ينفع تاخدي مامتك هيكون أفضل علشان هبقى مطمن عليكي أكتر. ردت ماما وقالت يا ريت والله لإني ما برتاحش لخروج بالليل ده خالص من وقت ما تعرضت لحادثة السرقة وأنا قلبي ما بقاش مرتاح لنزولها بالليل. في إيه يا جماعة؟ استهدوا بالله ووحدوا في قلبكم كده، أنا كويسة أهو ولسه عايشة يعني ما حصليش حاجة، وبعدين كل الناس بتتعرض لحوادث السرقة، مش أول ولا آخر واحدة تسرق. مش أول ولا آخر واحدة هتتسرق، بس إحنا ما عندناش غيرك، المرة اللي فاتت جت سليمة والحرامي رفع عليكي مطوة وهددك وبس، المرة الجاية محدش ضامن ممكن يتجرأ ويعمل فيك حاجة ولا لأ، أنت مش بتسمعي عن اللي بيحصل؟ ما شفتيش البنت اللي ماتت الله يرحمها والحرامي بيسرق منها الشنطة وفضلت متعلقة في شنطتها واتجرجرت واتسحلت لحد ما توفت؟ في إيه يا جماعة ما تصلوا على النبي؟ أنا جبانة أصلا، يعني لو حرامي طلع لي هديله الشنطة ومش هتحداه، أنا مسالمة خالص، وبعدين بلاش القلق ده كله، أدينا هو هنفضل نرغي كده كتير والوقت هيجري والبنت هتزعل مني، يلا بقى سلام أنا مش هتأخر. وقبل ما ينطقوا بنص كلمة كنت جريت على الباب وخرجت من البيت. نزلت وركبت تاكسي ووصلت عند العنوان اللي كنت كاتباه في ورقة. كان في منطقة ما فيهاش محلات كتير والشارع فاضي جدا، حتى ما فيهوش أي أنوار، وكل فين وفين على ملاقي كشاف منور الشارع من مسافات بعيدة. فضلت ماشية لحد ما لقيت محل واحد منور من بعيد وعليه يافطة مكتوب عليها شاكر للأنتيكات. لقيت نفسي بضحك وبقول أخيرا وصلت وهشوف الأوضة اللي عجبتني وهشتريها، يا مسهل الحال يا رب. قربت من المحل ودخلت لكن حسيت ان محدش موجود. فضلت ألف في المكان وفجأة لقيت شخص بيقول حضرتك مين يا فندم؟ اتخضيت وحسيت ان قلبي هيقف من الرعب. انت اللي مين وظهرت فجأة كده ازاي؟ انا صاحب المكان هنا وحضرتك كنت مشغولة ومركزة في الانتيكات وما خدتيش بالك ان انا جيت. انا اسفة فعلا ما خدتش بالي، انا اللي كلمت حضرتك علشان الأوضة الانتيك بتاعة الملك. يا فندم تمام، اتفضلي معايا علشان تشوفيها. مشيت وراه وانا حاسة اني قلبي بيدق، بدأت احس بخوف من كل المفاجآت دي، مرة يظهر قدام الاعلان على الأوضة ومرة يتصل بيا صاحب الأوضة قبل ما اكلمه ومرة يظهر قدامي من غير ما اشوفه. وفي عز ما التفكير واخدني وانا ماشي وراه لقيته داخل في ممر طويل وبيقول لي امشي وراه. احنا رايحين فين كده؟ حضرتك موديني على فين؟ هوريك الأوضة، قلت له وانا ببلع ريقي بالعافية والخوف باين على صوتي. بس ما تخافيش انا مش هخطفك، الأوضة اصلها موجودة في المخزن علشان هي انتيكة ونادرة، انا مش خايفة، انا بس ما ينفعش ادخل معاك لوحدنا يعني. ما تقلقيش انا هوصل حضرتك وهسيبك، اتفرج عليها براحتك وبعد كده خروجي تاني. تمام ماشي شكرا لذوقك، قلت كده وابتسمت علشان ما يحسش بخوفي منه. مشيت وراه لحد ما وصلنا للمخزن وفتح النور، شفت قدامي تحفة نادرة جدا أجمل بكتير من الصور، إيه الروعة دي؟ ولقيته بصراحة من نفسه سابني وخرج زي ما قال. فضلت أقرب من كل قطعة في الأوضة والمسها، لقيت إن الرسومات والنقوش دي محفورة جوه الخشب مش رسم وبس، كانت الرسومات دي كأنها حروف بلغة مش مفهومة، قلت أكيد دي لغة الناس اللي كانوا عايشين في الوقت ده. فضلت أكتر من نص ساعة بلف وبتفرج على الأوضة، لقيته جاي بيقول عجبت حضرتك يا فندم ولا لأ؟ لأ عجبتني جدا ومستعد أخدها وأدفع الفلوس كلها حالا. تمام أصل في حد لسه مكلمني بيسأل عنها حالا وحضرتك بتتفرج عليها. لأ تمام خلاص أنا هاخدها حالا زي ما قلت لحضرتك. طلبت منه رقم حد عنده عربية نقل علشان ينقل الأوضة. إحنا يا فندم عندنا الشيالين والسواقين بتوعنا لنقل الحاجة، هتصل بالسواق علشان يجي ينقلك الغرفة للمكان اللي تحبيه. بعد أقل من 10 دقايق كان وصل السواق وكان شكله شاحب زي الأموات، ما ركزتش معاه كتير، لقيت ناس داخلة وبتنقل الغرفة على العربية، اضطريت أركب قدام جنب السواق اللي شكله مرعب، قلت له على العنوان ووصلني بالأوضة. قربنا من عمارتنا اللي كانت ملك، العمارة كلها بتاعتنا، وأنا معايا مفتاح مخزن زي البدروم كده في العمارة. فتحت المخزن وطلبت من العمال إنهم ينزلوا الغرفة فيه، واللي ساعدني إن محدش يحس بيا إن المخزن ليه بابين، واحد منهم على الشارع اللي خلف العمارة، وده اللي احنا رحنا من عنده. لفت انتباهي وقتها مرايا شكلها شدني جدا، طلبت من العمال إنهم يركنوها على جنب علشان دي هاخدها معايا القط اللي فوق. وبعد ما خلصوا العمال نقل الغرفة وجيت أحاسبهم مرضيوش، قالوا لي إن صاحب المحل قال لهم إن توصيل الغرفة على حساب المحل. بصراحة اتبسطت جدا وخدت المراية ولفت لباب العمارة الرئيسي وطلعت على شقتنا. خبطت على الباب وفتحت لي ماما اللي لما شافتني ماسكة المراية اندهشت من جمالها. دخلت وبابا وماما قربوا مني وهم بيسألوني منين التحفة دي، مستحيل يكون سعرها بسيط، والتحفة الأكبر بقى في المخزن تحت، يلا حضروا نفسكم علشان ننزل نشوفها. ردت أمي وهي بتقول والله كان قلب حاسس يا مجنون أنت إنك رايحة تحضري مزاد لأنتيك، مش رايحة تشتري حاجة مع صاحبتك. دايما فهماني كده يا سوسو، يلا يلا يلا علشان ننزل المخزن علشان أوريكم التحفة اللي جبتها. نزلت أنا وهم المخزن وكانوا هيتجننوا من روعة الأوضة. سعرها كم دي يا بنتي يا روبا أنت؟ 100,000 بس يا حجوب، قليل على جمالها، دي تستحق أكتر من كده بكتير، شكلها كده أوضة ملوكي، مستحيل تكون غير كده، شكلها قطعة نادرة قوي. بس تعالي هنا وقوليلي جبت منين المبلغ ده كله؟ أبدا، سحبت رصيدي اللي في البنك كله وكملت من صاحبتي نور. وليه عملت كده؟ ليه ما قلتليش وأنا كنت هكملك المبلغ بدل ما تستلف من حد غريب؟ هو أنت مفكرة يعني إنها هتأخر عليك في حاجة تسعدك؟ بصراحة خفت ترفض وقلت أحطكم قدام الأمر الواقع علشان محدش يرفض يعني. لقيته أخدني بالحضن وقال ومن امتى يعني برفض لك طلب؟ ده انت بكاشة وبتاكل دماغي بكلمتين. وبعد الأحضان والأحاسيس دي طلعنا على بيتنا، دخلت الأوضة وأخدت التحفة بتاعت الجديدة مراية الأنتيكة. بعد تعب يوم طويل علقت مرايتي قصاد سريري مكان التابلو اللي كان متعلق. قررت أنام وكنت ببص للمراية وأنا نايمة على سريري، كنت حاسة بالفخر إني قدرت أشتري القطعة النادرة دي. فضلت سرحانة في نفسي في المراية لحد ما نمت وأنا سرحانة. أول ما غمضت عيني حسيت بحركة شخص جوه الأوضة معايا، فتحت عيني بصعوبة لإني كنت عاوز أنام جدا، لكن ما كانش في حد. قلت أكيد دي تهيؤات من كتر التعب ورجعت نمت. وأنا نايمة حلمت بنفسي لابسة فستان أبيض فازرق منفوش، شعري ملفوف بطريقة غريبة زي الأفلام القديمة الأجنبية بتاعت زمان. كان في شخص لابس قميص أبيض وبنطلون ضيق أسود وعليه بوت طويل وكان شعره أسود وطويل، تسريحة شعره غريبة، جاي عندي ناحية بحيرة حواليها أشجار كتير، بينحني ليا بطريقة أرستقراطية جدا وبيقدم لي التحية، بيتكلم بلغة غريبة جدا بس لقيت نفسي بفهمها بسهولة وبتكلم بنفس اللغة دي أنا كمان، معرفش إزاي بس دار بينا الحديث التالي. نورت مدينتي يا أنسة سيلينا، أنا حاكم هذه المدينة، كنت مستني قدومك بفارغ الصبر، اتشرفت بلقائك يا سيد الملك، كنت متشوق أشوفك يا أميرتي العزيزة، وهيكون الرابط أقوى بين مدينتي ومدينتكم بمصاهرتي ليكم. كنت بتكلم وكأن أنا الشخصية دي ودي حياتي، عارف أنا بقول إيه؟ ردت عليه وأنا بقول أيوة، ولكن بشروط أبي، لو وافقت على الشروط تتم المصاهرة. بعد حديث طويل دار ما بينا لقيته بيقول لي أو بيقول لها اليوم سنقيم حفلا كبيرا على شرف استضافتكم في مدينتي. ابتسمت وطلبت منه إني لازم أرجع علشان والدي مستنيني. أخدوني اتنين شكلهم من الجنود أو الشرطة، لبسهم عسكري لكنه قديم جدا، وصلوني للقصر ودخلت وكان القصر فيه ناس بس ما حدش شايفني منهم. اتجهت مباشرة لغرفة المفروض إنها غرفتي، قعدت فيها وبقيت في حالة صراع، أنا بتعامل كشخصية تانية وأنا الحقيقة كقدر يعني بحس بوجود اللحظة وبقى مش فاهم أنا فين. الغريب أني لما بصيت من شباك الغرفة دي شفت فراغ أبيض، كأني مفيش عالم حقيقي، كأني في حلم أو خيال، مفيش برا لا سما ولا أرض، في فراغ نور وبس. حاولت أخرج برا الأوضة بتاعتي ولما فتحت الباب لقيت نفس الفراغ. ساعتها فقت كقدر لكن لسه في جسد الشخصية دي. فضلت أصرخ بهستيريا وأنا مش عارف أنا فين لحد ما تحول المشهد بيا الليل ولقيتني في حفلة رأس كبيرة، كنت مزينة بأجمل الزينة، لقيت الملك بيقرب مني وبيطلب مني مشاركته في الرأس، وافقت وفضلت أرقص معاه وكنت مبسوطة جدا. بدأت أركز في ملامح وشه، كان شبه صاحب المحل. أيوة صاحب المحل اللي اشتريت منه الأوضة، لكن كانت ملامحه بتتحول وأنا بصاله لملامح مخيفة. لقيتني صحيت من الحلم ده على صوت أمي وهي بتقول: كل ده نوم، أنا بصحيكي من بدري علشان تنزلي شغلك، وقلت أسيبك علشان شكلك تعبانة قوي. بصيت لأمي وسألتها: هي الساعة كام؟ قربنا من صلاة الظهر. اتصدمت من كلامها، لأن أنا نومي مش تقيل أبدا، إزاي ما حسيتش بيها وهي بتصحيني؟ اتحركت من على سريري ورحت غسلت وشي وقمت علشان أفطر. شربت النسكافيه المفضل بتاعي وقعدت أفكر في الحلم الغريب ده. إزاي ده حصل؟ وليه حلمت بصاحب المحل؟ ومين اللي شفتهم دول؟ لكن ما شغلتش بالي وقلت مجرد حلم، وما خدتش بالي إنه كان في عصر مختلف تماما وقديم جدا. عدى اليوم وعلى المغرب دخلت الأوضة بتاعتي، افتكرت مراية الأنتيكة، فضلت أبص فيها وأسرح شعري وأتفرج على نفسي في المراية، وكنت شايفة نفسي فيها أجمل بكتير. عدى وقت طويل وأنا ما حسيتش بيه خالص. لقيت أمي داخلة بتقول: يا بنتي عمالة نادي عليكي من بدري، ما بترديش عليا ليه؟ أنا حضرت العشاء، تعالي يلا علشان تتعشي معانا. بصيت في الساعة لقيتها بقت 10 بالليل. لا مش معقول الوقت ده كله كنت قاعدة قدام المراية، ده أنا وقفت قدامها المغرب. خرجت من أوضتي واتجهت ناحية أوضة السفرة علشان أتعشى مع بابا وماما، لكني كنت قاعدة سرحانة وبلعب في الطبق اللي قدامي. لاحظ بابا إن كنت مش مركزة وسرحانة. مالك يا بنتي في إيه؟ هو في حاجة حصلت؟ ما روحتش شغلك ودلوقتي قاعدة سرحانة؟ ردت ماما وقالت: ومش مركزة معايا خالص، فضلت أنده عليها كتير وما كانتش بترد عليا، ولما دخلت عليها لقيتها واقفة مركزة في المراية قوي ومبرقة لها. ولقيت أمي بتوجه لي الكلام وبتقول: على فكرة الوقفة قدام المراية كتير هتخليك تتلبسي من اللهم احفظنا، هي المراية صحيح حلوة بس مش لدرجة يعني انك تفضلي واقفة مركزة معاها بالطريقة دي. رديت عليهم بعصبية وانا حاسة اني مش هخلص من التحقيق اللي اتفتح لي. هو مش من حق ان اخد يوم اجازة؟ وبعدين هو مش بمزاجي يعني، انا راحت عليا نومة من كتر التعب والارهاق. وبعدين يا ست ماما انا ما سمعتكيش، لو كنت سمعتك اكيد ما كنتش هطنش، انا عمري ما تجاهلتك، هو من امتى سمعتك بتنادي عليا وانا طنشت يعني؟ فضل ابويا وامي يبصولي باستغراب لاني اول مرة اتكلم معاهم بالاسلوب ده، وعلشان اخلص من نظراتهم والموقف اللي انا فيه قمت من على الاكل ودخلت الاوضة بتاعتي وقفلت الباب. بعدها بشوية لقيت بابا بيخبط عليا جايب معاه طبق فيه سندوتشات، وبكل حنية قال: سيبك من امك قوليلي مين اللي مزعلك، الواد خطيبك زعلك في حاجة؟ قوليلي وانا شديلك ودانه علشان ما يزعلكيش تاني، انا ملاحظ ان بقالكم كتير مش بتتكلموا ولا هو بيجي زي الاول، وحتى يا بنتي لو كنتم زعلانين مع بعض او زعلانة مني او من امك ما ينفعش تسيب الاكل وتقومي كده، انت متعودة لما حد بيزعلك ما بتخبيش علي حاجة، احكيلي مالك في ايه؟ مفيش حاجة والله يا حبيبي، أنا مرهقة بس شوية وأعصابي مشدودة، يمكن علشان فرحي قرب. خلاص يا ستي المهم إنك تخلص السندوتشات دي لحسن أنا كمان هعمل إضراب، وأمك بقى هتخلص علينا إحنا الاتنين. خرج بابا وسابني. فضلت أفكر ليه الوقت بيضيع وأنا قدام المراية، وليه ما صحتش من نومي وراحت عليا نومة بالشكل ده وأنا نومي خفيف. قررت مركزش وقعدت أكل السندوتشات وأقلب في موبايلي لحد مامي وأبويا دخلوا يناموا، وأنا قايمة أجيب حاجة من على المكتب عديت من قدام المراية وبصيت، لكن اترعبت لما لقيتني شفت وش الملك اللي كان في الحلم، بس كان شكله مخيف جدا، شكله مرعب مش زي ما شفته، لدرجة أني اتخضيت وشهقت، وفي خضتي وقعت على أول السرير اللي كان قدام المكتب. فضلت أخد نفسي بصعوبة وقلبي بيدق جدا، هو إيه اللي بيحصل ده؟ المراية دي فيها إيه غلط؟ بصيت تاني لقيتني شايفة نفسي عادي، المراية بجد شكلها حلو قوي وأنا مش عاوز أشيلها، جايز أنا اتأثرت لما ماما قالت إن المراية مسكونة والكلام ده. فضلت قاعدة وقلقانة وكملت تقليب في الموبايل لحد ما سمعت صوت وحسيت بحرارة في الجو. الصوت كان بيتكلم بلغة غريبة زي اللي كانت في الحلم، لكن أنا مش فاهمها في الواقع زي ما كنت في الحلم، لكنه كان بيتكلم وبينادي باسم سيلينا وده اللي فهمته، غير كده ما كنتش فاهمة الكلام. جريت على الباب وانا صوتي كأنه اختفى من شدة الرعب، حاولت افتح مرضيش يفتح معايا، لسه بحاول استجمع قوتي وانادي على بابا لقيتني بدوخ وكأني ايد حد مسكتني ودفعتني دفع للسرير. أول ما راسي لمست المخدة نمت فورا أو فقدت الوعي. اتبدل المكان ولقيت نفسي ماشية في القصر اللي شفته في الحلم، وطلع على سلالم مفروش عليها أرقى وأفخم السجاد. اتجهت الغرفة معينة في الدور الثاني، خبطت على باب الغرفة وسمعت صوت من جوه بيقول: من الطارق؟ سيلينا، ممكن أتكلم معاك شوية؟ سمعت صوت خطوات متجهة ناحية الباب وبعد كده اتفتح. ظهر قدام الملك وهو مبتسم وانحنى ليا وبكل تواضع ومحبة بس إيدي وسمح لي بالدخول. دخلت غرفته اللي كانت الغرفة نفسها اللي المفروض أنا اشتريتها في الحقيقة، وقفل باب الغرفة. اتكلمت أنا وقلت له: أنا عايز أتكلم معاك في موضوع هام وأتمنى تفهمني يا سيدي. بصراحة ما كنتش عارفة إزاي أنا اللي جوه الحلم وعايشة نفس القصة، كنت حاسة أني متجسدة في جسم البنت دي. اتكلمت البنت بعد ما الحاكم سمح لها بالكلام: أنا مش قابلة الزواج منك، أنا جيت هنا مع والدي غصب عني علشان أرضيه، لكني كنت ناوي على رفض الزواج منك بأي طريقة، واللي شجعني أن أقولك وصرحك هو تواضعك وأخلاقك النبيلة. أنا بحب شخص تاني، هو خادم في قصر والدي وما أقدرش أبوح بالسر ده لأي حد لأن والدي ممكن يقتل حبيبي لو اتكلمت. أرجو من جلالتك أنك تتفهم موقفي وأنك ترفض الزيجة دي، وأتمنى أنك تفهمني. هز الحاكم راسه بالموافقة واتكلم وقال: أنا فاهم موقفك يا سيلينا، أنا دبت عشق فيكي أول ما عيني وقعت عليكي وتمنيت أنك تكوني ملكي، مش زي ما بيعتقد الآخرين بإني عاوز توطيد للعلاقة بين مدينتي ومدينتكم وبس، لكن لإني عشقتك وأنا فاهم مدى عشقك للخادم ده، لأن القلوب ما عليها السلطان. أنا حابب أساعدك علشان تتجوزي حبيبك، هساعدك في الجواز منه، لكن أتمنى أنك تدعيلي هنا في السر بدون علم أبوك، وأنا هساعدك على الهروب وعلى الزواج منه. كل ده أنا بعيشه في الحلم بتاعي كأني أنا اللي عايشة جواه. حست البنت بالخوف شوية من كلام الحاكم، لكنه قرب منها وحط إيده على كتفها وقال: ما تخافيش يا عزيزتي، المحب مستحيل يأذي اللي بيحبه، وأنا عشقتك لحد الجنون وسعادتك هي اللي بتمناها. ارتاحت البنت من كلام الملك، وبالفعل بعتت رسالة سرية لحبيبها علشان يحضر. هي كانت مقيمة في قصر الملك علشان تحضيرات الزواج، رجعت لغرفتها في القصر. أو أنا اللي رجعت بجسد البنت وروح اللي بتعيش قصتها. كان في وصفات لخدمة الأميرة المستقبلية، طلبت منهم الخروج وقعدت. بدأت أفوق كقدر جوه الحكاية من تاني، واستغرب أنا بعمل إيه في المكان والزمن ده، بحاول أهرب أو أفتح أي باب لكني بلاقي ورا فراغ كأني لازم أكمل الحكاية. وبعد محاولات الهرب أنام وأفوق ألاقيني لسه في القصر، لسه متجسدة في جسم سيلينا ومفيش طريقة للرجوع. وبعد كده اقتنع أن أنا هي وأكمل. فضل الحال على كده أيام وأنا ما برجعش بيتي ولا أوضتي الحقيقية. بعد أيام وصل الحبيب السري للبنت دي، عرفته على الملك اللي رحب بيه جدا وقالت: السيد نيكولاس ملك المدينة وهو اللي هيساعدنا نتجوز. أشكرك بشدة يا سيد الملك، أنا اسمي كريستوس. اتكلموا شوية مع بعض وكانت البنت طايرة من الفرح. الملك طلب من الخدم إنهم يحضروا له بيت آمن بالقرب من القرية اللي كانت على مشارف المدينة، علشان في أقرب وقت هيهرب البنت عنده علشان يتجوزوا ويعيشوا مع بعض بعيد عن بطش أبوها. وفرحت البنت جدا وشكرت الملك هي وحبيبها. في البيت عندي دخلت أمي تصحيني علشان الشغل، واتفاجئت بإني ما بصحاش ولا برد عليها خالص. خرجت مغضوضة وندهت لبابا اللي دخل وحاول يصحيني هو كمان، ولما ما لقاش فايدة أخدني بعربيته لأقرب مستشفى علشان يطمن عليا. هناك قالوله أن أنا بخير ظاهريا، لكني ما حدش فاهم سبب الغيبوبة دي وكأني نايمة لكن مش بفوق. أمر الملك الجنود ياخدوا كريستوس للقرية بسرعة. مش كريستوس مع حرس الملك وهو مطمن إنه تحت حماية الملك نيكولاس. وصل مع الحرس لمكان معين في الغابة اللي كانت قبل القرية على طول. طلب من الحرس إنه يشرب من النهر اللي كان موجود فيها لأنه كان عطشان. نزل وقرب من النهر وهو بيشرب قرب منه حارس من الحراس من وراه ورفع سيفه وكان هينزل على راسه، لكنه شاف خياله في المية وحاول يتفادى الضربة وقام وجري. فضل يجري وراه الحرس كلهم، ومن سوء حظه وهو بيجري وقع واتكعبل في غصن شجرة وتلم عليه الحراس وفضلوا يضربوه بالسيوف. وبعد ما خلصوا عليه واحد فيهم قطع راسه بدم بارد علشان يوديها للملك زي ما كانوا متفقين. كل ده أنا بشوفه في الحلم بتاعي وكأني عايش القصة وبتفاعل معاها، وكنت بعيط لما قتلوه. كنت حاسة أن أنا سيلينا وأن كريستوس هو حبيبي. اتنقل بيا المشهد والحارس داخل على الملك وهو شايل في الشوار راس كريستوس. ضحك الحاكم علشان اتخلص من غريمه وخصمه الخادم وقال انت اللي بدأتي بقى بتفضلي عليا انا الخادم الحقير ده، دلوقتي بقى انت بتاعتي برضاكي او غصب عنك. البنت في اوضتها عمالة ترقص من شدة السعادة لانها معتقدة ان الملك هيخليها تتجوز حبيبها، ما كانتش تعرف انها سلمته في ايد الشيطان نفسه. خرجت سيلينا وراحت تخبط على غرفة الملك اللي سمح لها بالدخول. طلبت منه انها عايزة تشوف حبيبها. يسمح لسيد الملك ان اشوف كريستوس؟ اسف مش هينفع تخرجي من القصر دلوقتي علشان والدك ما يحسش ان خروجك وراه غرض معين ويسألني عنه. كلها كام يوم وههربك من القصر وتروح تعيش مع حبيبك على طول. شكرته وهي بتتنطط من الفرحة لدرجة انها كانت هتحضنه من شدة السعادة، لكن بعدت لما حست انها غلطت واستأذنت وخرجت. ضحك نيكولاس بسخرية لما خرجت البنت وقال لنفسه بكرة هتفرحي بحبيبك الجديد. راح نيكولاس وقابل والد سيلينا في غرفته وقال احنا ليه مأجلين الزواج كل الايام دي؟ لانك لسه ما دفعتش مهر بنتي في اراضي انت لسه ما سلمتهاش. بكرة هتكون عندك العقود كلها، انا موافق على كل الشروط المطلوبة علشان اتجوز نجلتكم، وموافق انك تمتلك الاراضي اللي طلبتها كمهر للاميرة، غير كمان اني هقدم لها افضل العربات المطلية بالذهب مع افضل الخيول، وهقدم لها افضل المزارع لجميع الفواكه الندرة، وهقدم لها قطعة ندرة من مجوهرات والدتي اللي احتفظت بيها علشان اقدمها لزوجتي المستقبلية. انا موافق على كل طلباتك. ابتسم والد سيلينا وقال إذن مفيش مانع من إتمام الزواج قريبا، تسمح لي إن أتجوز الأميرة قبل رجوعكم لمدينتكم؟ وافق أبوها بالفعل وحدد معاه الميعاد، لكنه طلب منه إنهم ما يعرفوا سيلينا بأي اتفاق تم ولا بميعاد الزواج، وإنهم يجهزوا مفاجأة ليها، وإنه هيقدم لها هدية قيمة جدا في الحفلة، وإنهم يقولوا إن الحفلة دي حفلة توطيد العلاقات بين المدينتين وعودة الصداقات لأن كان بينهم خلافات قبل كده. بالفعل بدأ الملك يجهز الحفلة ودعا حكام المدن والبلدان المجاورة علشان حفل الزفاف. كل ده والبنت ما تعرفش أي حاجة. راحت البنت للملك لما لاحظت أنه تأخر عليها. سيدي أنت هتهربني علشان أروح لكريستوس؟ النهاردة أنا عامل الحفلة دي علشان أهربك في الزحام وتروحي مع الجنود ويتم الزواج بينكم في القرية، أنا مجهز ليكم كل شيء. فضلت البنت تشكره على وقفته معاها ورجعت للأوضة وهي في قمة السعادة. بدأت تنقي أجمل الفساتين وفضلت تشوف أي فستان هيكون الأجمل عليها، وبدأوا مصففات الشعر في تزيينها للحفلة. بدأت الحفلة وجي وقت نزول الأميرة اللي كل الناس كانت بتنتظر نزولها. بدأ العزف استعدادا لطلة الأميرة. قرب الملك وأخد إيد الأميرة ونزل معاها وكل الموجودين عمالين يسقفوا. بدأت الفرق في العزف ورقص الملك مع البنت وانضم الجميع للرقص. البنت كانت ملامحها كلها استغراب وخوف، مستنية اللحظة اللي هيهربها فيها الملك، لحد ما وصلت الحفلة للنهاية وتفاجأت انه احضر رجال الدين علشان يعلن زواج الأميرة سيلينا والملك نيكولاس. اتصدمت من اللي بيحصل حواليها، فضلت تبص بنظرة استغراب للملك اللي كان وشه مبسوط جدا وكأنه بيقول لها انه هو ضحك عليها. قرب ابوها وبارك الزواج وكل ده وهي مش مصدقة. خلصت الحفلة بمباركة الجميع وقرب الملك ومسك ايد الأميرة وهي مصدومة من اللي بيحصل وطلع على غرفته. خرجوا الناس من القصر وغرق القصر في الهدوء. دخلت الأميرة مع الملك أوضتهم وكانت متعصبة جدا من اللي حصل. بدأت تصرخ في وشه وقالت انت ضحكت عليا وعدتني ان الليلة هتجوز حبيبي وانا وثقت فيك، لكنك خنت الثقة، قلتلي ان المحب مستحيل يخون ثقة اللي بيحبه وبيتمنى له السعادة، لكنك كدبت علي، انت مستحيل تقرب لي بأي شكل، ولو ما كنتش لحبيبي مش هكون ليك، لان قبل ما هتقرب مني هكون خلصت من حياتي. قرب منها وحاول يهديها. اهدي يا حبيبتي، ملوش لزوم كل العصبية دي، انت خلاص بقيتي ملكي وهتكوني لي انا بأي تمن، انا مستعد احبسك عن العالم كله وقت الكل اللي يحاول يقرب منك. حاول انه يقرب منها لكن كانت رافضة وقالت انها هتهرب منه وهتروح لحبيبها علشان تعيش معاه. ضحك بسخرية وقرب أكتر وضربها ألم قوي جدا وقال أنا عدمت عشيقك الخادم، بقى بتفضلي خادم حقير على الملك نيكولاس اللي بتتمناه جميلات المدينة والمدن المجاورة. فضلت تصرخ وهي منهارة وما صدقتهوش وقالت أنت كذاب، أيوة كذاب، وأنا هعرف أهرب وأروح لحبيبي إزاي، وهنهرب من المدينة كلها ونتجوز. خرج من الأوضة وندح على الخدم، طلب منهم يحضروا الحارس الكبير أو رئيس الحرس. بعد وقت قليل جدا وصل الحارس واتكلم الملك. هات راس الخادم. نزل الحارس وجاب شوال خارج منه ريحة كريهة جدا، مسكت سيلينا مناخرها من شدة الريح. فتح الشوال وخرج منه راس الحبيب. اتصدمت وجريت على راس حبيبها، قعدت تبكي وهي بتحضنها وبتلوم نفسها لأنها كانت السبب في موته علشان صدقت نيكولاس وخان سقطها وقتل حبيبها. اتكلم نيكولاس وقال ده جزاء كل من يتطاول ويحاول يفكر يتعالى على الملك. لو كان والدك عرف بعلاقتكم كان قطع راسك قبل راسه. أنا صلحت الأمر وقطعت راسه واتجوزتك لأنك تستحق الحياة علشان أنت جميلة أوي يا سيلينا. بصت له أقسمت إنها هتنتقم لحبيبها اللي اتقتل غدر. أخذ الحارس منها الراس وخرج وقفل الباب. قرب منها الملك وحاول الاعتداء عليها، كانت بتقاومه بكل شدة وعرفت تفلت منه. وصلت عند المراية، المراية نفسها اللي أنا اشتريتها مع الأوضة وعلقتها في الأوضة بتاعتي. كان قدام المراية مزهرية. قرب نيكولاس من سيلينا وحاول يعتدي عليها مرة تانية، لكن هي كانت أسرع منه. مسكت الزهرية ونزلت على راسه بضربات عنيفة جدا، ووقع الحاكم من قوة الضربات على الأرض. جريت وأخدت سيفه اللي كان قريب منها، طلعته من جرابه قبل ما يحاول يستغيث. كانت طعناها، حاول يتحرك وهو بيقاوم وسند على المراية اللي تلونت بالدم. ضربته ضربة طيرت راسه وانتشر الدم على المراية وفي كل مكان في الغرفة. كل ده أنا شايفاه في الحلم وأنا متجسدة في شكل الأميرة، وكأني بعيش كل الأحداث دي بنفسي، منهارة مش عارفة إزاي أخرج من العالم ده. فضلت الأميرة واقفة شوية تبص لجثة الملك بتشفي، وفجأة طعنت نفسها بعد ما انتقمت لحبيبها ووقعت والدم مال الأرض. وقتها بس أنا فقت. أيوة صحيت في الواقع، صحيت من الحلم وأنا عمالة أعرق من شدة الرعب والرهبة. الحلم ده مستحيل يكون حلم، أكيد ده قصة الأوضة الحقيقية اللي حصلت. ووقتها لقيتني في قطة على سريري، ومن غير قصد عيني راحت ناحية المراية، شفت جواها الملك وبدأت صورته تتحول لشاكر شاكر صاحب محل الأنتيكات بيشاور لي أقرب من المراية. ولقيت نفسي زي المسحورة قربت لحد ما قعدت قدام المراية وبقيت قريبة جدا منه. أهلا بيك يا حبيبتي، انت رجعت من جديد علشان تكوني ملكي مرة تانية وتبقي ليا. المرة دي محدش هياخدك غيري. بعدها ما حسيتش بنفسي لأني فقدت الوعي من تاني. لقيت نفسي في القصر اللي كنت بشوفه، بس المرة دي بشخصيتي الحقيقية مش في جسد سيلينا، كنت قدر يعني. لقيتني في غرفة الملك نيكولاس اللي كان شكله متغير ومخيف جدا، كان بيحاول إنه يعتدي عليا لكني كنت بقاومه بشدة، وللأسف كان بينجح أحيانا في ده لأنه كان بيكتفني ويتحول شكله المنظر مرعب جدا وصوته يتخن ويقول العشق الأبد لروحك. فضلت محبوسة في الأوضة بتاعته لوقت كبير بفوق وغيب عن الوعي لحد ما حسيت أني مشوشة شوية، أشوف نفسي في غرفة الملك المخيف ده وشوية أشوف نفسي في أوضتي وكأن تلفزيون وعمال يتقلب بين المحطتين. وسمعت صوت قرآن من بعيد جالي زي طوق النجاة وأدعية كتير معاه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال فرعون آتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كان الصوت عمال يقول لي اتمسكي بالعالم بتاعك، اوعي ترضي انه يحصل فيك كده، اوعي تخليه يسحبك للعالم بتاعه، قومي قومي واوعي تضعفي. حسيت وقتها ان في عازل اتبنى بيني وبين الملك، كان بيحاول يعدي منه لكنه مش عارف. فضل يصرخ ويقول مش هسيبك، انت ملكي انا، انت مش لحد تاني. الناس اللي انت فاكراهم اهلك دول مش اهلك، انت يتيمة وهم تبنوكي وفهموك انك بنتهم. انت لي انا، انت ملكيش حد غيري، مستحيل اسيبك ابدا. بدأ يصرخ ويتلاشى من قدامي، ورجعت الصورة تاني ولقيتني في الأوضة بتاعتي وامي وابويا ومعاهم صديق والدي وجارنا من زمان الشيخ محمد، هو اللي كان بيقرأ عليا بصوته الجميل لحد ما خلصني من الحبسة اللي كنت محبوسة فيها. طلبت منهم يفهموني ايه اللي حصل، وطلبت في الاول يفهموني واعرف الحقيقة هم مين، وهم فعلا مش اهلي زي ما الشبح ولا الجن ده قال لي ولا لا. قرب مني ابويا وهو بيبكي وقال انت بنتنا اللي ما خلفناهاش، بس انا وامك اعتبرناك بنتنا الحقيقية. في يوم من الايام لما لفينا على الدكاترة وفقدنا الامل اننا نخلف، طلبت من والدتك انها تشوف حالها وننفصل علشان هي ملها الزنب انها ما تكونش ام، لكنها رفضت انها تتخلى عني علشان في الحقيقة انا اللي ما كنتش بخلف. بدأت احس ان انا ظلمتها معايا، فبدأت اتحجج باي حجج واتخانق معاها على اتفه الاسباب علشان تطلب الطلاق، لكنها كانت مقدرة الحالة النفسية اللي وصلت لها. في يوم خرجت من البيت وغبت عنه لمدة اسبوع، وبعدها بعت لها ورقة طلاقها. امك وقتها دخلت في حالة نفسية سيئة، قطعت الأكل والشرب واتحجزت في المستشفى من الزعل. وقتها اتدخلوا اخواتها علشان يرجعونا البعض من جديد، وحكولي عن تعبها وقالولي إنها محجوزة في المستشفى، فما قدرتش أسيب حب عمري تضيع من إيديا. ندمت على كل اللي أنا عملته، قررت إني لازم أردها من تاني. رحت علشان أزورها في المستشفى، وكنت مقرر إننا هنرجع على بيتنا. في اليوم ده القدر لعب لعبته، وإحنا خارجين ومبسوطين إننا رجعنا البعض، سمعنا صوت جاي من جنب صندوق الزبالة اللي كان بره المستشفى، صوت طفل عمال بيبكي والصوت خارج منه بالعافية. قربنا من الصندوق وكانت أجمل صدفة، كنت أنت، كأن ربنا بعتك لينا وبعتنا ليك. في الوقت ده بصيت لأمك وقلت لها ناس ما تعرفش قيمة اللي معاهم، وناس بتتمنى ضفر عيل. طلبت من أمك تستناني علشان أدخل أسلم الطفل ده للمستشفى، لكن لقيت أمك بتوقفني وبتقول ما حدش هيصدق انه مش ابنك، وهيتهموك انك عايز تتخلص منه. انا شايفة اننا نحتفظ بيه، يمكن ربنا بعتهن هدية علشان ما نحسش بالنقص، خلينا نكسب فيه ثواب ونربيه ويكون بار بينا، ومش لازم نقوله انه هو مش ابننا. حسيت وقتها ان امك بتتكلم صح، خدناك ورجعنا على بيتنا وكتبتك باسم، وبعدها بفترة قليلة عزلنا من بيتنا القديم وورثت عمي اللي كان في البلد. ورثت ورث كبير قوي، لان عمي ما كانش مخلف غير بنتين وانا وريث شرعي معاهم. عرفت ان وشك حلو علينا، فاشتريت العمارة دي وكتبتلك نصها باسمك والنص التاني باسم امك علشان لو حصل لي حاجة. طب وخلاني عارفين ان انا مش بنتك؟ ايوه خلانك يعرفوا كل حاجة، بس لانهم ناس يعرفوا ربنا محدش حاول يحسسك في يوم انك مش بنتنا، وكلنا بنحبك كأنك حتى من روحنا. قربت امي وهي بتبكي واخدتني في حضنها وقالت انت بنتنا واحنا اهلك، ربنا العالم اني ما اقدرش اعيش من غيرك لحظة واحدة انا وابوك، انت هدية القدر لينا علشان كده سميناكي قدر. ضمت ابويا وامي وفضلت ابكي، قمت وانا حاسة بضعف بصت راس ابويا وامي وطلبت من الشيخ يفهمني. اتكلم الشيخ وقال بص يا بنتي، انا هقولك اللي حصل معاك بالتفصيل. انت غايبة عن الوعي بقالك اسبوعين، امك لما ندهت عليك وانت ما ردتيش عليها دخلت عليك ولقيتك واقعة قدام المراية، صرخت ودخل ابوك شالك على سريرك وجابولك الدكتور وتعلقلك محاليل كتير، بس محدش كان عارف ايه سبب حالتك دي. ساعات كنت بتتشنجي وانت نايمة في الغيبوبة وبتصرخي، فهم ابوك ان في حاجة حصلت معاك، اتمسيتي مثلا، فجالي وطلب مني اشوفك علشان اشخص حالتك. جيت وتأكدت انك اتمسيتي فعلا، بدأت جلسات العلاج معاك وعرفت ان اللي انت فيه ده بسبب المراية. أمك وقتها كلمت صاحبتك اللي قلت إنك استلفت منها علشان تجيب الأوضة، لكن المفاجأة إن صاحبتك قالت إنك ما روحتيش أخدت منها أي حاجة. أبوك وأمك شكوا إن في حاجة غلط، فتشوا في تليفونك وطلعوا الرقم اللي انت مسجلاه بتاع الأنتيكة، فضلوا يتصلوا بيه لكن الرقم دايما خارج الخدمة. فتشوا في حاجتك لحد ما لقوا ورقة فيها عنوان المحل بخطك، راح أبوك وأنا معاه. والغريبة إن الشارع ده مهجور من زمان وما فيهوش أي محلات، كله بيوت قديمة ومهجورة. فرجعنا أنا وأبوك اللي حاول يتأكد من حسابك في البنك لكنه معرفش، فضلت أقرأ عليك لحد ما تكلم الجن اللي كان مسك وفهمت إنه هو جن عاشق، قال انك حبيبته وانه جاي علشان ياخدك، وده خلك من سكة الانتيكات اللي بتحبيها، وبالفعل عجبتك الغرفة والاعلان واشتريت الغرفة وخدت المراية في الأوضة بتاعتك. هو عرف يسحب روحك عن طريق المراية، بس الحمد لله اننا لحقناك، لان لو كنا اتأخرنا كنت هتموتي جسديا وتبقي في غيبوبة، روحك طليقة معاه بدون جسد، وهو ده اللي كان عايزه علشان تبقي ملكه. انت كنت شبه حبيبته لحد كبير جدا، ده على حد قوله هو لما حضر عليك وهو روحه كانت سكنة الأوضة والمراية، أو بمعنى أصح قارينه. ودلوقتي بقى لازم نخلص من الأوضة والمراية دول. بالفعل أخذ الشيخ وبابا الأوضة وحرقوها هي والمراية في الصحراء، وانتهت حكايتي مع شبح المراية وأوضة الملك. وقبل ما انسى، لما سألت على حسابي في البنك كان زي ما هو بدون نقصان، حتى الفلوس اللي استلفتها من صاحبتي لما كلمتها اسألها قالت انت فعلا كلمتيني على فلوس وما جيتيش تاخديها زي ما اتفقنا، يعني الجن اوهمني ان اشتريتها بالمبلغ المطلوب، وتأكدت وقتها اني كنت مقصودة من الجن العاشق، بس كان نصيب من الحزن اضعاف اللي مريت بيه مع الجن ده لما عرفت حقيقتي وان بنت متبناه. طلبت من اهلي انهم يحكوا الخطيب حكايتي لانه ما ينفعش ان انا اخبي عليه حاجة زي كده، بس هم رفضوا انهم يعرفوا الحقيقة. كنت بكلمه وبقابله بعد ما فقت، كنت حاسة اني بكدب عليه واني لازم اعرفه الحقيقة كلها. فضلت حاسة بالذنب وتأنيب الضمير، وقررت اني لازم احكي الخطيب كل حاجة. اتصلت عليه وانا في الشغل وطلبت منه ان انا محتاجة اقابله برا البيت. استغرب خطيبي من الحاح اني عايزة اقابله ضروري، خصوصا انه كان عندي بعد ما فقت، وفضل لمدة 3 ايام ورا بعض يجيلي كل يوم. اتقابلت انا وخطيبي في المكان اللي متعودين نخرج فيه دايما. حس بالحزن مالي وشي فقال مالك يا بنت في ايه؟ قلقتيني عليك، صوتك متغير كده ليه ووشك باين عليه الحزن؟ ايه بقى الموضوع الضروري اللي صممت ان احنا نتقابل برا علشان اعرفه؟ بصيت له وانا عيني بتدمع وقلت في حاجة مهمة لازم تعرفها، وبعد كده تقرر بقى لو كنت ناوي تكمل معايا ولا تشوف حالك، وفي كل الاحوال ده حقك في القرار اللي هتاخده لو كنت ناوي تبعد. رد خطيبي وهو قلقان خير، ايه اللي حصل يخليني ابعد عنك؟ انا مش بنت ابويا وامي، انا بنت متبناه، لان ابويا وامي ما كانوش بيخلفوا، واهل تبنوني واعتبروني بنتهم وكتبوني باسمهم وعملوني كمان كاني بنتهم الحقيقيه. سكت خطيبي وهو مش مصدق اللي بحكيه له، ما نطقش باي كلمه. حسيت وقتها انه هو مصدوم، فضل باصص ليا ومش عايز يتكلم خالص. طلبت منه اننا نمشي وهو يقرر بقى اذا كان هيكمل معايا ولا لا، وانه يبلغني بقراره في التليفون او حتى برسالة علشان اعفيه واعفي نفسي من الاحراج لو رفض يكمل معايا. وصلت لبيتنا وانا منهارة، ودخلت بسرعة على اوضتي وترميت على سريري، وانا عمال اعيط دخلت امي عليا وهي قلقانة، ضمتني في حضنها وقالت شكلك كده عملت اللي في دماغك. بصت لها وانا بعيط وهزت لها راسي اني فعلا عملت كده. عدت ايام ومفيش اي رد من خطيبي، اسبوع والتاني، وعدى شهر ومفيش اي رد خالص. قررت ان انا لازم اكلمه واشوف رده ايه. اتفاجئت بامه هي اللي بترد عليا وبتقول بص يا بنتي، كل شيء اسمه ونصيب، بس انا بقى عندي عتاب على الناس اللي ربوك، كان الاصول من الاول يعرفونا الحقيقة، مش نتفاجئ انهم مش اهلك. قفلت التليفون قبل ما تكمل كلامها، لان حسيت بجردة المية ساقعة دلق عليا. حكيت لاهلي اللي حصل وحاولوا ان هم يخرجوني من الحالة النفسية اللي مريت بيها. في يوم لقيت بابا داخل وبيقول عندي خبر بمليون جنيه، خبر هيفرحكم زي ما انا فرحان كده دلوقتي، بس الرأي الاول والاخير لك انت يا ست البنات، وانا مش هخصبك على حاجة. بصيت لابويا وانا مستغربة من كلامه، وخبر ايه ده بقى اللي مفرحك كده وفي ايدي احققه لك ولا لا؟ وبعدين لو بايدي اكيد هحققه علشان اشوفك سعيد ووشك بيضحك كده على طول. طارق ابن الشيخ محمد جارنا طالب انه يتجوزك، وانت عارفة انه هو بيحبك من زمان، وانت كنت دايما بترفضيه بحجة انه زي اخوك. انا نفسي تفكري تاني، ده شاب محترم وابن ناس. بصيت لبابا ولسه هتكلم لقيت امي قالت قبل ما ترفضي يا حبيبتي ادي نفسك فرصة تقربي منه الاول، الشاب كويس وبيحبك وهيصونك. وانا ما كنتش هرفض، انا كنت هسألكم بس هو عارف ان انا مش بنتكم وعارف الحقيقة ولا لا؟ حسيت بالحزن على وش اهلي لما قلت كده. رد ابويا وقال انت بنتنا مهما حصل. وعلى العموم يا ستي، الشيخ محمد عارف وانا سألته هو قال لابنه ولا لا، وطلع معرفه كل حاجة وموافق. طلبت من والدي يحدد ميعاد الخطوبة، وفعلا تمت، وكان خطيبي على خلق كبير جدا ويعرف ربنا. وبعد فترة قصيرة اتجوزنا وسكنت في شقة قريبة من أهلي، لأني بصراحة ما كنتش أقدر أبعد عنهم خالص. وكمان بطلت أشتري أنتيكات تاني بعد اللي حصل. تقريبا يعني بطلت، لأني لسه بضعف أحيانا قدام القطع النادرة، وبتمنى إني ما واجهش مرة تانية قطعة تكون مسكونة بشبح. تمت. بتمنى تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب والمراية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معنا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما، سواء بالدعم المادي أو بالتفاعل بلايك. وبشكر مؤلفة قصة حلقتنا النهاردة دعاء يونس، وفي انتظار المزيد من أعمالك المميزة بأمر الله. وبشكر طبعا معدة الحلقة شروق أحمد. وانتوا كمان لو عندكم حكايات سواء حقيقية أو مؤلفة تقدروا تبعتوها لنا على طول على الحسابات الشخصية الموجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكاية النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.